الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: شيخنا الفاضل بارك الله فيك، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كلمات الله التامات؟ أقول جوابا على هذا السؤال، هذا السائل يشير بهذا السؤال إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فأقول: كلمات الله هي كلامه، هي كلام الله جل وعلا، والكلام صفة من صفات الله جل وعلا، فمن صفاته تبارك وتعالى أن له كلاما وأنه يتكلم سبحانه وتعالى. وهذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا من كلام الله جل وعلا، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله جل وعلا له كلام ويتكلم سبحانه وتعالى. وكلام الله تبارك وتعالى على نوعين كما يقول العلماء: كلام شرعي وكلمات شرعية كالقرآن الكريم، كالقرآن الكريم، وكلمات قدرية، كلمات قدرية كقول الله تبارك وتعالى مثلا: إذا أراد أن يخلق شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه كلمات قدرية. والقرآن الكريم كلمات شرعية. وكلام الله تبارك وتعالى كله تام، كلام الله تبارك وتعالى كله تام وكله كامل، كما هو حال باقي صفات الله تبارك وتعالى. فصفات الله جل وعلا كلها صفات كمال وصفات تمام، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فهكذا كلام الله جل وعلا هو كلام تام وكلام كامل، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذا هو معنى التمام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره صفة لكلام الله جل وعلا في تعوذه، إذا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. والله تعالى أعلى وأعلم.